نضحك سلام، جرحي جرحك نبض نبض والكلام نفس الكلام، خطي خطي جوه قلبي وادخلي روحي سلام، جرحي جرحك نبض نبض والكلام نفس الكلام، شارع الأحزان بداية جرحي يصحى جوه روح، شارع الأحزان نهاية لما يوم نقدر نروح، خطي خطي جوه قلبي وادخلي روحي بسلام، ده الكلام نفس الكلام، يا لما اقول وتصدقي يا بالحقيقه وتنطقي، لما اقول وتصدقي بالحقيقه وتنطقي، لما اقول وتصدقي بالحقيقه وتنطقي، من شمالك من هناك او من هنا، عرفيني هتلاقيني الحقيقة الممكنة، احضنيني ولملميني طوحيني في الهوى، رسميني ولونيني بروي طاير في السماء،